الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما. وبعد، قال: والشرط الخامس العلم به للعاقدين عينا وقدرا وصفة على ما يأتي بيانه حذرا من الغرر، لما روى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. إذا أردت أن تشتري شيئا فقد علمنا أنه لا بد أن يكون طاهرا، وأن يكون منتفعا به، وأن يكون مملوكا، وأن يكون قادرا على التسليم. كذلك لا بد أن نعلم هذه العين التي نريد أن نشتريها قدرا أو صفة. ومعنى أن نشتريها قدرا أن نعرف أن هذا الذي نشتريه إذا كان يكال كيلا كم كيله، وإذا كان يزرع زرعا كم زرعه، وإذا كان يوزن وزنا كم هو وزنه. أيضا لابد من العلم بصفته، ما هو الذي سنشتري؟ يوجد حب مثلا في كيس، هذا الحب ما هو؟ رز، عدس، كذا، ما هو؟ لابد أن نعرفه. إذا كان مختلطا مع بعضه البعض لابد من معاينته. وإذا كان سلما فهل يشترط أن يعرف عينه؟ عندما مثلا يصف له شيئا معينا في بيع السلم، وهو أن يدفع القيمة في المجلس ويستلم البضاعة في الموسم، هو لا يستطيع يعرفها قدرا ويعرفها صفة. أما عينا يريد مثلا حمص بلدي، مواصفاته كذا وكذا وكذا على ما يقتضيه العرف، بمقدار أنه يبتعد عن الجهالة تماما. عند ذلك لا يشترط عينه، لكن يشترط من هذا الوصف الذي وصفه عندما أراد أن يعقد العقد. فكل أمر يؤدي إلى الغرر، والغرر أن يزين لك الشيء بصفة ثم تراه على غير تلك الصفة. فرع الشيخ على هذا أمثلة، قال: ويصح بيع صاع من صدرة وإن جهلت صيعانها لعلمهما بقدر المبيع مع تساوي الأجزاء. هذا ما نفعله كثيرا وفي كل يوم. تدخل عند البقال مثلا كيس موجود من السكر أو من الأرز أو من العدس، تعينه، لكنك لا تعرف ماذا يوجد من القدر في هذا الكيس، ولكنك تقول: أريد كيلا من هذا، أو وزنا من هذا، أو ذرعا من هذا. فأنت لا يشترط أن تعرف الثوب بكامله كم فيه من الأمتار، أنت تريد 5 أمتار من هذا الشيء المعاين، فلا الذي تريد أن تأخذه تعلمه تماما. فلذلك يكفي أن تقول: من هذا الثوب أريد مثلا كذا متر، أو من هذا الكيس الذي فيه قمح، فيه سكر، فيه أرز، أريد شيئا. عاينته، عرفته بعد ذلك. هل يشترط معرفة كل شيء؟ لا، يشترط عندما يعطيك شيئا من هذا الكيس أن يكون معلوما بالقدر، مثلا صاع كيلا يوم لتر مثلا منه إذا كان مكيلا، أو كان كيلوغرام مثلا منه إن كان موزونا. أما العلم ببقية الكيس ماذا يوجد فيه، أو بقية البرميل أو الزنبيل ماذا يوجد فيه، لا علاقة لنا به على الإطلاق. قال: وإن جهلت صيعانها لعلمهما، أي البائع والمشتري، بقدر المبيع مع تساوي الأجزاء، يعني لا يوجد فرق بين الأعلى وبين الأسفل، فلا غرر. ويصح بيع صدرة وإن جهلت صيعانها كل صاع بدرهم. واحد حاطط كوم، هذا الكوم كله متساوي مع بعضه البعض، فول مثلا، قال لك كل كيلوغرام بكذا، لكنك لو اشترطت عليه، يعني كان الشرط ما بين البائع والمشتري أن يشتريها بكلها، فكلها لا يعرف مقدارها، لكن قالوا: إننا سنعبئ هذا الكوم مثلا بأكياس، كل ونزينه كل كيلوغرام بكذا أو كل لتر بكذا، كل صاع بكذا، فهل يصح هذا البيع؟ يعني ابتداء لا نعرف ماذا، ما هي النتيجة، كم كيلوغرام، ولكنها لا يتم البيع إلا بعد مكيالها أو وزنها أو ذرعها، فهل يصح هذا؟ يصح. إذن ويصح بيع صبرة، الصبرة عبارة عن كم، وإن جهلت صيعانها يعني مقدار كيلة، كل صاع بدرهم، ولا يضر في مجهولة الصيعان الجهل بجملة الثمن لأنه معلوم بالتفصيل. أنا لا أعرف مقدارها باعتباري لا أعرف مقدارها، لا أعرف ثمنها، ولكن أعرف أن كل صاع بكذا، فمهما بلغت هذه الصيعان سأؤدي الثمن الذي يبلغ عليه لأنه معلوم بالتفصيل. الآن عندنا عقد بيع، هذا العقد البيع فيه نوع من المخالفة، سنرى كيف يتم. وبيع صبرة مجهولة، مجهولة الصيعان بمئة درهم، كل صاع بدرهم، هو لا يعرفها، هل تساوي مئة في الكيل أم لا تساوي مئة أم تساوي المئة؟ قال هذه الصبرة كلها كل صاع بدرهم وهي بمئة درهم، مشكلة. فماذا يفعل هنا؟ ننظر، إذا خرجت هذه الصبرة مئة صاع صح بيعها، وإن خرجت أقل أو أكثر لا يصح بيعها، لأنه عندما عقد عقد على مئة صاع ولم يعقد على الأقل ولم يعقد على الأكثر، وفي نفس الوقت قال إن أريد أن أشتري هذه الصبرة بكاملها. أما لو قال كما في الصورة السابقة كل صاع بكذا صح، ما في مانع. أما قال هذه الصبرة بمئة وهذه الصبرة بمئة كل صاع بدرهم، هنا عند ذلك عين مسألتين، عين جزافا وعين كيلا، فلا يصح هذا معها. هذه الأشياء أنت ماذا تريد؟ باب المفاصل هذا باب كبير، يفعل ما شاء فيه. عند العقد أنا يقول أنا أريد ثلاثة، يقول بخمس وعشرين، أنا أريد واحد، قال بعشرة، عند ذلك صح هذا. يعني مسألة المفاصلة أحيانا تتفق مع الأجل، تتفق مع الكمية، تتفق أن يشتري كل شيء، يعني هذه المسألة، فأحيانا يرغبه أنه يريد أن يشتري الكل. لو قال له أنا أشتري كل هذه البضاعة مثلا كل كيلوغرام بكذا، بعد ما قال له بعتك قال له أعطيني 3 كيلو منها، بصح؟ لا ما بصح هذا. نعم، هل الآن سيأتي؟ يعني أنت عندما في مسائل عرفية يا أخي، هذه المسائل العرفية ستأتي معنا، هذه الصبرة بكذا، في أشياء مثلا خيشة التبن، هل خيشة بيضلوا عرفا الناس بتعبيها بلكة تمام حتى تطلع بهالشكل المعين، عم يفتحوا كيسين معين، كيسين خيش بيفتحون بيعبون بيخيطوها بشكل أنه ما تكون مهلهلة، إذا باع بهذا الشكل عادة الناس بين بعضهم البعض، هذا شيء قيمته خسيسة، ليست قيمته كثيرة في الكيلوغرام، هذا الخيشة بكذا مرئية معينة يستطيع أن يحملها وأن يراها، فبعد ذلك يعاينها عينا وقدرا وصفة، صح؟ ما دخلنا تبع الخمستاشر كيلو من على قدر، ما هو ما هو لا يبيعها، هذه الخيشة تبع التبن عادة الناس لا تباع بالكيلوغرام وإنما تباع عادة بالخيشة، صح؟ هذه الخيشة بلو كل خيشة بكذا، أما لو حكوا اثنين مع بعض البعض أخي والله الخيشات تبعت فلان أحمد بيطلعوا أحسن من الخيشات تبع سعيد، بعد سعيد بيزيدوا لهم كيلين ثلاثة، هذا بدبك أكثر. مسألة أخرى، أنت لما عم تشتري من فلان هذه الخيشة موجودة أمامك صح؟ وعندما كانت موجودة أمامك تشتري أنت هذا الكيس مملوء، هذا الكيس، هذا الكيس صار كأنه معبأ بهذا الكيس، يعني كيلا، ما له علاقة بالوزن، نحن لا نستطيع أن نشتري كيلا ووزنا في آن واحد. يا عم عم تشتري المقدار كل خيشة ب15 ليرة سوري، الآن لا تقول كل خيشة على أن تكون الخيشة، الخيشة صارت مكيال، ما عاد تحسن تقول كمان ووزنها كذا، يا تشتري بالوزن أو تشتري بالخيشة، إن اشتريت بالوزن صح بدي الكيلو بليرة، حطوا على الميزان قد ما طلعوا بعطيك الكيلو بليره، انتهت المسألة. أما أن أشتري كذا وكذا ما بيصح، لأنه في ما بنعرف شلون بيطلعوا. هلا لو حبينا نحب حليبات، إحنا حليب البقر وفي عنا حليب غنم وعنا حليب معزة، بمكيال واحد حطهم على الميزان ما بيطلعوا، بوزن واحد شي بيطلع المكيال كيلو غرام، وشي بيطلع أقل وشي بيطلع أكثر. فالمسألة لذلك قالوا كيف نبيع المكيل وكيف نبيع الموزون الذي كان في عهد رسول الله، كيف كان يباع؟ قال إذا كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يباع كيلا نبيعه كيلا، وإذا كان يباع وزنا نبيعه وزنا. طيب جهلنا هذا الأمر أو جرت عادة في بلد معينة؟ العادة عندنا في البلد كل شيء صار يباع في الكيلوغرام مثلا، إلا الحليب إلى الآن يباع كيلا، فالمازوت يباع كيلا، البنزين بينباع كيلا ما بينباع وزنا، صحيح؟ فهذه الأشياء التي تباع كيلا فإننا نبيعها كيلا، والتي تباع وزنا نبيعها وزنا. أما أن نخلط ما بين الأمرين هذا غير موجود. هذا الكون طويل بقى. نحن شوف عم نحكي هذا ما نقوله، نحن نريد أن نفهم المسألة تماما. المسألة التي نشرحها نقول لو قال هذا الكون على أن يبلغ 15 خيشة وعباهم طلعوا 14 خيشة ما صح البيع، وإذا طلعوا 16 خيشة ما صح البيع، وإذا طلعوا 15 صح البيع. إحنا ليش عم تعذبوا حالكم؟ هالكوم هذا قد ما طلع يطلع كم قدره كم قيمته؟ قيمته هذا 100 ليرة سورية، اشتريناها صح البيع؛ صح البيع. أما أن تعينه في هذا الحال لا يصح، لأنك لو اشتريت 15 خيشة 16 بأي جزء أخذتها؟ أخذتها حرام، لم تعقد عليها. وإذا اشتريتها طلعت 14 خيشة ما أعطاك ال 15، بخسك في حقك. فلذلك لا بد أن ننظر إلى هذا الأمر، بكم اشتريت هذا الكل، هذا الكون، هذا الصبرة، هذه الصبرة كلها، الكون بيدي ما بيهمك بقى. انت اشتريت كون بطيخ بلقد، والله أنا مقدرهم طلعوا 200 بطيخة هم طلعوا 190، هذا أمر ما نعلق، ما اشتريتها بالعدد، اشتريت بالكون. نعم. ولا يضر في مجهولة الصيعان الجهل بجملة الثمن، لأنه معلوم بالتفصيل، وبيع صبرة مجهولة الصيعان يعني كم كيلوها لا يعرف، بمئة درهم، كل صاع بدرهم، إن خرجت مئة وإلا فلا يصح لعذر الجمع بين جملة الثمن وتفصيله. لا بيع أحد الثوبين مثلا مبهما، ولا بيع بأحدهما وإن تساوت قيمتهما. قال عندنا ثوبين طقمين مثل بعضهم البعض بنفس القياس والألوان مختلفة، أنا أريد أن أشتري مثلا حاطط صفة ألوان كحلي رمادي أسود إلى غير ذلك، طام ياسو ما شافه ياسو 52 بيطلع ياسو تمام ما في خلاف عليه، قال له بكم هالطام؟ قال له أي واحد من هذا الصف، أي واحد مثل ما بيحطوا الناس أحيانا تسعيري، حاططها من أول الصف لآخره مهما كان كل واحد بكذا، ما يهمنا أن أي لون على الإطلاق، شرط أنه يكون هذا الشيء المتكامل مع بعض البعض، ما فيه عيب عند ذلك يصح بيعه، يصح. قال أنا ما عينته، ما في مانع، لأن هذا كله مثلي مثل بعضه البعض. نعم. كل واحد يقول له شايف كم دزينة كاسات، قديش الدزينة؟ طيب هاي مثلية مثل بعضها، لو حاطت 1000 دزينة كاسات فرنسية هل هنالك فرق بينها؟ ما في فرق. بكم هذه؟ قال له بمئة، يدفع المئة ويأخذ واحد. أو بملء ذا البيت برا، أو بزينة ذي الحصات ذهبا، وملء البيت وزنة الحصات مجهولان، أو بألف دراهم ودنانير للجهل بعين المبيع في الأولى وبعين الثمن في الثانية. يعني إذا قال الثوبين مختلفين، قال له أحد الثوبين، ما عرفنا نحن أي أحد الثوبين، ما كانوا مثليين، فهل يصح؟ أنا ما عرفت بدي يبيعني بهذا أم بهذا، عند ذلك لا يصح. هذا واحد. ولا بيع أحدهما وإن تساوت قيمتهما، أو بملء ذا البيت برا، قال له هالبيت هذا بدي أعبي لك يا الغرفة أعبي لك يا قمح، أو زينة في الحصاة هذه الحصاة ذهبا، وملء البيت وزينة الحصاة مجهولان. يعني لا نعرف لحنا قديش بيعبي هذا البيت، يعني في أشياء معروفة، الكيل معروف، الوزن معروف، المتر معروف، الكيلوغرام معروف، اللتر معروف، هذه إذا عرفت صح البيع. وإذا كان مجهولا، أنا بعبي لك البيت بوزن الحجار ذهب، لا بعرف وزن الحجار ولا بعرف قديش بتعبى البيت، فهل يصح ذلك؟ يعني بعض الناس ربما يدجلون في هذا، بيقدر له حجر معين، أخي بلاقي له حجر هيك، هذا بيوهم للإنسان أنه هذا الحجر بيطلع له شيء 10 كيلو، لو حطيته على الميزان بيطلع 9 كيلو مثلا، ففي غرر في البيع، عند ذلك هل يصح؟ لا يصح. فإن عين البر كان قال بعتك ملء ذا البيت من ذا البر صحة، شاف المقيال معين، شاف برميل معين مثلا، خلينا نشبههم بالبرميل، قال له بعبي لك هذا البرميل كاملا، نعم بعتك ملء ذا البيت من ذا البر صحة، يعني عندما عين له المكيال وعين له هذا النوع عند ذلك يصح، كمن باع صبرة فهل يصح أم لا؟ صح، لإمكان أخذه قبل تلفه فلا غرض. وقد بسطت الكلام عليه في غير هذا الكتاب، ثم أخذ المصنف في محترز قوله طاهر بقوله ولا يصح بيع عين نجسة. ملخص البحث الثالث السابق لا تكرمتي، نحن نريد إذا اشترينا شيئا معينا بثمن معين أن يكون هذا الشيء المعين واضحا كيلا أو وزنا أو ذرعا، وأن يكون الثمن معينا. لو قال له بليرة، شو الليرة أخي؟ لبناني سوري إلى غير ذلك، يفتحها هيك مفتوحة ما بصح، كمان ذهب في فرق كبير، يعني واحدة بتقادر 5000 من واحدة تانية، لذلك يجب. قال فإن أطلق، عادة لو إحنا قاعدين بدمشق، بدمشق ما حدا بيبيع إلا بالليرة السورية، قال له بقديش؟ قال له ب50 ليرة، تحمل على الليرة السورية. ولا يصح بيع عين نجسة، بيع العين النجسة يعني في عندنا أعيان بالأصل يمكن تطهيرها، وفي أشياء أصلا نجسة التي يمكن تطهيرها بعد طهارتها يصح بيعها، والتي لا يمكن تطهيرها لا يصح بيعها أصلا. وهنالك أشياء يمكن حفظها بوسيلة من وسائل التطهير لكنها طاهرة، مثلا هلا ذبحنا خروف ذبح شرعي، هذا الجلد عندما نذبحه طاهر أم نجس؟ طاهر. لماذا؟ لأنه ذكي زكاة شرعية، فالجلد طاهر سواء دبغ أو لم يدبغ يباع. لكن ماتت عندنا شاة فسلخنا الجلد، هذا الجلد ميت نجس، فلا يطهر إلا بالدباغة، دبغه أولا وبعد ذلك بيعه، لأنه عند وجوده نجسا ولو أنه يؤول إلى الطهارة لا يصح بيعه. نعم. نجاسات زبل بده يبيعه، هل يصح بيعها؟ لا يصح. قال أنا استفيد منها من تسميد الأراضي، في عنا طريقة، واحد مجمع يعني سيارات زبل، قال له شلون بده يبيعها؟ هذا بيسموه اختصاص، أحيانا بيع ما في اختصاص، ما حدا بيسترجي يقرب عليهم وياخذهم، محطوطين بأرضه. قال له بدي هدول بس، أنا بدي شوية سماد لهالأرض. قال له ما في مانع. السيارة، قال له برفع إيدي عن كل سيارة يعني اختصاصها، برفع إيدي، رفع اليد اختصاص، هذا الاختصاص غير مسألة البيع، هذا يخصني. لما بيصير بخصك بتنازل عن هذا الاختصاص تنازل مقابل كل سيارة مثلا 10 أمتار ب1000 ليرة سورية، هل يصح هذا؟ يصح. له اختصاص بكلب صيد، هذا اختصاصه، لمن هذا الكلب؟ يختص بفلان، لا يباع ولا يشترى لأنه نجس، أخير فائدك عنه، يعني بيصير هذا الاختصاص بينتقل إلي، هذا الاختصاص عندما ينتقل إلي بكذا هل يصح؟ يصح. عندنا خل، عصرنا شوية خل العنب، وهلا بدهم يصيروا خل، مرقوا بمرحلة الخمرية، أول شيء بيمرقوا خمر بعدين بيصيروا خل، هل يصح بيعهم أثناء فترة الخمرية؟ لا. قال لح يصيروا، حتى يصيروا خل بتبيعون خل. نعم. ولا يصح بيع عين نجسة سواء أمكن تطهيرها بالاستحالة كجلد الميتة أم لا. جلد الميتة يمكن تطهيره بأي شيء، بالدباغة أم لا، كالسرجين يعني لو كان عندنا بعض الأشياء التي عند تحترق بعض، كانوا بعض أهل القرى بيخبزوا على الجلة مثلا، هذه البقايا اللي بتصير أحيانا من ما كان من النار، رماد يعني الزبل وما شاكل ذلك، هل يصح بيعه؟ أصله نجس، فهل يصح بيعه؟ لا يصح. والكلب ولو معلما، والخمر ولو محترما، متى تسمى؟ يعني عندنا الخمر تنقسم إلى قسمين، عصر عنب بنية الخمر يسموه ده خمر غير محترم، عصر عنب بنية الخل تمر في مرحلة الخمرية، في هذه المرحلة تسمى خمر محترم، ولو محترمة لا يصح بيعها حتى تصير خلا. لخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وقال إن الله تعالى حرم بيع الخمر والميتة والخنزير وقيس بها ما في معناها. واحد عنده كلاب صيد شاف دابة ميتة وحب يشتريها، هل يصح شراؤها؟ ما بصح شراء، في اختصاص ارفع اختصاصك عنا بطعمية لها الكلاب، مو بيع اللي حط لك والله كيلو بكفى ما بده. وقيس بها ما في معناها، ثم أخذ في محترز قوله منتفع به بقوله ولا يصح بيع ما لا منفعة فيه، شيء ما في منفعة. طيب أنت ستبذل الثمن، وبذلك الثمن في مقابلة ذلك إضاعة للمال، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، لأنه لا يعد مالا. مثلا أنا واحد قال له بيعني نملة، بيعني حبة حمص، بيعني مثلا حبة قمح، حبة عنب، هذا وإن كان يحرم غصبه لكن لا يصح بيعه، في حبة عنب تنباع لا تباع، وإن كان حرام الغصب أتلفت أنا شو بدي ساوي فيها، أيضا كيف يردها؟ لا قيمة لردها، لكنه ارتكب الإثم، ارتكب لأنه لا يعد مالا، فأخذ المال في مقابلته ممتنع للنهي عن إضاعة المال وعدم منفعته. ليش عدم المنفعة؟ أعطانا صور الشيخ لعدم المنفعة. أول شيء قال إما لخسته كالحشرات التي لا نفع فيها، إيه عنده كم خنفسة كم حية كم عقرب، إيه قال طيب أنا ممكن انتفع ببعض الأشياء منها، هاي اللي حأخذ منها السمات اللي فيها، بيشتغل هو مثلا عطار، إيه لا عبرة بهذه الأمور التي ندعيها، نغلق الباب لا تباع هذه الحشرات أصلا، ولا عبرة بما يذكر من منافعها في الخواص، يعني ما بيعرفوها غير صيادلة مثلا والعطارين، عند ذلك هل تباع من أجل ذلك؟ لا لا تباع. إيه هذه المنافع يعني منافع جزئية، منافع جزئية لا نفتح هذا الباب أصلا من أجل، لأنه كل واحد صار يدعي أنه نعم لا لا يشتر هذا الشيء بالأصل، العقرب لا يباع لأن هذا الشيء خسيس. أما مثلا أن يقول لإنسان بيعرف واحد بيشتغل مثلا مزارع وعنده أنب، وبالأنب بيكتر مثلا من عقارب، وهذا عطار ويحتاج إلى شيء من سم هذه العقارب، فيجعل له جعلا يقول له لا أطلي كم أعرى مثلا وأنا بعطيك مثلا 100 ليرة سورية، مو قيمة قيمة لا قيمة العمل الذي يقوم به، هل أجرى هذه؟ قد يستغرق لما بده يجمع له عربين ثلاثة جمعة، وقد يستغرق دقيقتين يجيب له اياهم، يجعل له جعلا، هذا الجعل مقابل ان حصل له ما يريد ان ينتفع به. ولا عبرة بما يذكر من منافعها في الخواص، ولا بيع كل سبع او طير لا ينفع كالاسد والذئب والحدأة والغراب غير المأكول، هذه الأشياء كلها لا نفع فيها، لا يستطيع الإنسان أن ينتفع بها على الإطلاق، لذلك هل يمكن أن يشتريها؟ لا لا تشتر. ولا نظر لمنفعة الجلد بعد الموت، قال أنا ممكن أخذ جلد مثلا هذا النمر بعد موته، لا من علاقة. ولا لمنفعة الريش، كانوا سابقا لما بيصيدوا بيأخذوا ريش معين من طائر وبيربطوه وين؟ بآخر السهم، هذا السهم لما بيطير بيساعدوا هذا الريش على الطيران، فهل نقول إنه اشترى كل ذلك من أجل الريش كمن اشترى العقرب من أجل هذا الخواص؟ أيضا لا يصح. ولا لاقتناء الملوك لبعضها للهيبة، يعني لو عنا مثلا في كان ملك الملوك القدامى يقعد بأرنب يخوف بعض الناس، حاضط بعض الحيوانات بقفص هنا أو هناك، ربما ليرهب من ظلمه أنه يرمي مثلا متهما إلى أسد جائع ليأكله. هل قال والله الملك طالب الأسد ليحطه مثلا أو الذئب أو كذا هذا في قفص، فهل يباع؟ أيضا لا يباع، لا عبرة فيها. أما ما ينفع من ذلك كالفهد للصيد والفير للقتال والنحل للعسل، هي حيوانات ومع ذلك كل واحد مختص بعمل معين يقصد من أجله، والطاووس للأنس، واحد يقعد عنده على بكرة يفرد الطاووس حط قاعد بمزرعة فرد الطاووس جماله فأنس جمال لما يرى ويسبح الله سبحانه وتعالى على هذا الخلق، هذا مطلوب ما في مانع بلونه فيصح. وأما لقلته، وإما لقلته كحبتي الحنطة والشعير، ولا أثر لضم ذلك إلى أمثاله. قال له أنا بدي أشتري منك حبتين رز، قال له بدي أضيفه للطبخة اللي عندي، هذا لأنه حبة بالناقص 50 حبة وزائد 50 حبة، لو كنا عم نتصدق بصدقة الفطر ونقصد 50 حبة رز بتأثر أو زادت؟ ما بتأثر، لذلك لا عبرة في ذلك أصلا. ولا أثر لضم ذلك إلى أمثاله أو وضعه في فخ، قال أنا ما بدي أشتري بس بدي أخذ وحطه في فخ، وبعد ذلك يعني يأتي إليه بعض الحيوانات من أجل أن تأكل منه، مثل اللي حاطط مثلا شقفة جوزة صغيرة مشان فارة يصطادها، هاي بده يشتري هالشقفة الجوزة اللي يحطها بالفخ، هل يصح؟ لا يصح، أو يسمى ذلك مال. ومع هذا يحرم غصبه، قال طيب هذا باعتبار انه ما بيصح بيعه، بجوز انا مارق من عند السمان اخذ شقفة جوزة اللي حطها بالمصيدة، قال له لا حرام. ويجب رده اذا كان لساعته ما زال موجودا، يجب عليه ان يرد هذا الشيء إلى مكانه. ولا ضمان فيه إن تلف، إذ لا مالية، شو بدنا نرجع له؟ رز قديش حقه ما في إلى قيمة، لذلك لا ضمان فيه. ولا يصح بيع آلة اللهو، قاعد يشتري كبنجة، عود، دربك إلى غير ذلك، هل يصح؟ لا يصح، لا يصح بيعها ولا يصح شراؤها. المحرمة كالطنبور والمزمار والرباب، أما بده يشتغل طبل مثلا معين من أجل الحرب، هل يصح؟ يصح أن يضرب على دف من أجل فرح بفلان بعرسه، واضربوا عليه بالدف ليأخذ بهذه السنة، هذه آلة غير محرمة. لذلك شبه لنا الآلات المحرمة كالطنبور والمزمار والرباب، وإن اتخذ المذكورات من نقد إذ لا نفع بها شرعا. نعم، يعني هذه الأشياء لا تنفع بل إنها محرمة في الاستعمال. عند بعد ذلك ما حكم الأواني التي تكون من ذهب أو فضة أو فيها شيء من الذهب أو الفضة؟ هذا ما سنعلمه في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.